بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها الخامسة. موضوع حلقة اليوم حول ما يسمى بالإلحاح في الدعوة إلى تطبيق الشريعة وتجاهل المواءمات السياسية، هل هذا يعد من قبيل التطرف الديني والغلو في الدين أم لا؟ يقول السائل: الدعوة إلى تطبيق الشريعة هي المحور الذي دار حوله وانبثق منه فكر هؤلاء المتطرفين الغلاة، فهل تعتبر هذه الدعوة والإلحاح عليها في كل المناسبات وتجاهل ما يلزم لهذا من ملاءمات وموازنات ومواءمات سياسية، سواء تعلقت بالداخل الإسلامي أو بالمجتمع الدولي، هل يعد هذا الإلحاح وهذا التجاهل لتلك الموائمات من قبيل الغلو في الدين؟ أقول له: يبدو أن الشبهة قد بدأت من اختزال المحاور المتحدث لقضية الشريعة. ما هي الشريعة؟ اختزلها في الحدود فهاله الأمر وراعه، وقال: لا بد من الملائمة والموائمة والموازنة واعتبار ردود الأفعال في الداخل وفي الخارج. يا رعاك الله، الشريعة لا تختزل في باب الحدود، هذا اختزال علماني فاحش. الشريعة كل ما شرعه الله لعباده من الدين، فيتنتظم العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، وهي بهذا المعنى مرادفة لكلمة الدين. فالدعوة إلى تطبيق الشريعة دعوة إلى إقامة الدين عقيدة وأخلاقا وعبادات ومعاملات. والدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة هي الدولة التي تقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهل يمكن القول بأن الدعوة إلى إقامة الدين تعد من قبيل التطرف أو الغلو في الدين؟ إن الحدود يا رعاك الله ويا هداك الله جزء من المعاملات، والمعاملات جزء من الشريعة التي تنتظم العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، فهي الطابق الرابع من عمارة الإسلام إذا صح هذا التعبير. الشريعة في مدلولها العام هي الإسلام، القبول بها قبول بالإسلام وردها رد للإسلام. الدعوة إلى تحكيم الشريعة وتطبيقها دعوة إلى تصحيح أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ما آمن بالله جل جلاله ولا رضي به ربا، من رد عليه أمره كما فعل إبليس، من أدار لكتابه ظهره، من تحاكم إلى غيره، فإن الله جل جلاله يقول: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول جل جلاله عن بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الربوبية في بني إسرائيل لم تكن في مقام التحنث والتنسك والتأله، بل كانت في مقام التحليل والتحريم. كان الأحبار والرهبان يحلون لهم الحرام فيستحلون، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، فاتخذوهم بذلك أربابا من دون الله. ودل ذلك على أن كل من أطاع غيره في خلاف الدين وهو يعرف أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله دون ما قاله الله ورسوله، وانتحل ذلك معتقدا ودينا، أنه قد اتخذ بذلك ربا من دون الله عز وجل. ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا رضيه نبيا ورسولا من أبى التحاكم إلى شريعته. وقد قال ربي جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما آمن بالإسلام ولا رضيه دينا من أبى الاستسلام لشرائعه والانقياد لهديه، فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده. إذ قاله أبوه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فمن أبى الاستسلام لله كان مستكبرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالدعوة إلى تطبيق الشريعة دعوة إلى تصحيح عقد الإسلام، إلى تجديد أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. أما حديثك عن المواءمات والملاءمات والموازنات، حديث صحيح إذا وضع في إطاره الصحيح. عندما نأخذ خطوات عملية جادة تدرج بالأمة على طريق الطهر والفضيلة، تنأى بها عن سعار الشهوات والشبهات، هذا يكون ليس بإطلاق شعارات فضفاضة مجردة لا مضمون لها ولا طائل من ورائها، إنما تكون بالمبادرة إلى التطبيق المرحلي للشريعة في عدد من القطاعات. تبدأ بإصلاح مناهج التعليم، مناهج الدعوة، برامج الإعلام، دعم أجهزة الدعوة إلى الله، كل هذا جزء لا يتجزأ من قضية تطبيق الشريعة. وأذكر إن هذه الشبهة قد جاءت من اختزال أصحابها للشريعة في الحدود، ثم قالوا إن الشريعة يقصدون الحدود، لا سبيل إلى إقامتها إلا بعد تهيئة الأمة وتوفير كفايتها وتحقيق المناخ السياسي الملائم. والجواب عن هذا أن الشريعة لا تختزل في باب الحدود، الحدود جزء من المعاملات، المعاملات جزء من الشريعة، الشريعة تنتظم العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، فما الحدود إلا طابق رابع أو الطابق الرابع في عمارة الإسلام إذا صح التعبير. أيضا الذي ينبغي أن ننبه إليه وأن نؤكد عليه أن الدعوة إلى تحكيم الشريعة وتطبيقها ليست مطلب المتدينين ولا التيار الديني فقط، بل هي مطلب الأمة كلها، المؤسسات الرسمية، المؤتمرات الرسمية، المرجعيات الفقهية في العالم مجمعة على هذا المعنى. حسبك في هذا المقام هذه التوصيات المتعاقبة في مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية، ومنها ما كان يضم مندوبين ومثلين عن كافة الدول الإسلامية، وكلها تدعو وتؤكد على سرعة العمل على وضع أحكام الشريعة موضع التنفيذ، وكلها تنبه على أن السبب في كل ما أصابنا ويصيبنا من كوارث ونكبات تعطيل هذه الأحكام. أنقل لك هذه الفقرة من توصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث المنعقد في ذي القعدة 1397. ماذا تقول توصياته؟ يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية في المعاملات والعقوبات وفي جميع فروع هذه الشريعة. إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون من ربقة التشريعات الوضعية التي لا تلائم ما جاءت به شريعة الإسلام. يؤكد المؤتمر أن التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإسلامية هو السبب الأساسي فيما تفشى بين الناس من فساد في العقيدة والأخلاق والمعاملات، ويعلن أنه لا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه المفاسد إلا بالاعتصام بالشريعة الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ. ويؤكد المؤتمر انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أو تفسيرها وفقا للأهواء الشخصية أو الجماعية، ويرى في ذلك نزعة معادية للإسلام، إلى آخر ما جاء في هذه التوصيات المباركة. مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أصدر قراره في هذا السياق أيضا، يقول: لقد تدارس مجلس المجمع الفقه الإسلامي واقع الدول العربية والإسلامية المؤلم وما تعانيه من تفكك، وما ابتليت به من نأي عن الأخذ بأسباب العزة والسعادة والإعراض عن تطبيق الشريعة وزهد في تعاليمها وانصياعا إلى تطبيق قوانين مستوردة ما أنزل الله بها من سلطان. وقرر مجلس المجمع أن من أهم واجباته أن يكتب إلى ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية رسائل يناشدهم فيها إلى أن يبادروا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي تكفو لهم بالتزامها عز الدنيا وسعادة الآخرة، ويحصل لهم بالاستمساك بها النصر على الأعداء والظفر بالأمن والطمأنينة والخلاص من المصائب التي يعانون منها نتيجة لإعراضهم عن تحكيمها، إلى آخر ما جاء في القرار. أيضا بأذكر وللتاريخ مؤتمر العدالة الأول الذي عقد بنادي القضاة بالقاهرة 1406 هجري وحضره قضاة مصر تتحول رئيس الجمهورية، وتضمنت توصياته وقراراته ما يلي: إصدار مشروعات القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية ومراجعة سائر التشريعات لتتفق في أحكامها مع مبادئ الشريعة، أن يواكب إصدار تلك التشريعات تهيئة المناخ العام الملائم في مجالات التعليم والتربية والإعلام والثقافة والتكافل الاجتماعي وغيرها من المجالات، أن تولي كليات الحقوق بالجامعات ومراكز الدراسات القضائية دراسة الشريعة الإسلامية العناية اللازمة بالقدر الذي يتناسب مع دورها بوصفها المصدر الرئيسي للتشريع. في فترة من الفترات لم يكن ثمة حزب من الأحزاب السياسية التي تتنافس وتتصارع في الساحة السياسية إلا ويضمن في برنامجه الانتخابي قضية تطبيق الشريعة لما يعلم من إجماع الأمة كلها على هذا المطلب ودعمها لدعاته، وأنه لا سبيل إلى كسب ثقتها وتأييدها إلا بهذا الطريق. فكيف يصح القول بعد شهادة المؤتمرات الدولية والمجامع العلمية وانعقاد الإجماع على هذا من مختلف طوائف الأمة أن يقول قائل إن الإلحاح في الدعوة إلى تطبيق الشريعة تعد من قبيل التطرف الديني؟